الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين من يوم الأحد، ندرس كتاب الله عز وجل. هذا وقد رأى بعض طلبة العلم أن يغيروا منهجنا هذا، وادعوا أنهم على صواب فيما اقترحوه، ووافقناهم لأننا نكره الخلاف. قالوا نجعل السبت والأحد والاثنين والثلاثاء لتفسير كتاب الله عز وجل، أربع ليالي، والأربعاء لعقيدة المؤمن، والخميس لصحيح الإمام البخاري، والجمعة لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ السلطان يقول ماذا بقي؟ ما عندنا أيام إضافية زائدة، ما هي إلا سبعة أيام، ما أنا بحر يا شيخنا. إذن القرعة، لا تقل على لا كيف لي، أنا عبد الله خادمكم، ما دمتم قد اختلفتم القرعة هي الفاصل ولا؟ إذن سوف نقترع وتكون أنت معنا. على كل، القرعة هي الفاصلة. فاستهم من يونس عليه السلام مع أهل السفينة فكان من المدحضين، فلنستهم إن شاء الله غدا في المنزل. أنا أمثل السلطان أبو عبد العزيز، وعدنان ويمثلون الآخرين، ونقترع. إن خرجت القرعة لما أراد الطلاب بها ونعمة، وإن خرجت عليهم فبها ونعمة مرتين. هل تذكرون ما جاء في الآية التي درسناها البارحة؟ اسمعوا نصها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذه الآية ما درسناها، الآية التي درست البارحة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتأملوا واذكروا ما علمتم. يقول تعالى جل جلاله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ماذا علمنا؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هنا تذكرون أننا قلنا ما بلغنا الأجل ولكن قاربنا البلوغ، بلوغ الأجل، لأنها إذا بلغت الأجل المحدود 3 أقراء لا حق له أن يمسكها، انتهى أمرها. لكن هي في عدادها أو في عدتها أشرفت العدة أن تنتهي، وهنا إما أن تمسكها يا عبد الله بمعنى تراجعها بمعروف، لا أن تمسكها وتراجعها لتعذبها وتنكل بها وتنتقم منها أيضا، أو سرحوهن انتهت عدتك مع السلامة يا أختاه وتروح. ولا تمسكوهن لأجل الإضرار بهن لتعتدوا. كان أحدهم في الجاهلية يطلقها حتى إذا أوشكت العدة يراجعها لينكل بها وينقص حياتها، ثم يطلقها وهي في عدة، إذا أوشكت أن تنتهي العدة يراجعها. فأبطل الله هذا القانون الجاهلي فأنزل هذه الآية فيصل في القضية. اسمع، يقول الله جل جلاله مخاطب عباده المؤمنين والمؤمنات: وإذا طلقتم النساء أيها الفحول فبلغن أجلهن، أي أشرفن على نهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف، لا تمسكها لتنكل بها وتضايق وتؤذيها وهي في عصمتك، أو سرحون بمعروف، لا سب ولا شتم ولا أخذ حق من حقوقها ولا ولا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إياكم أن تمسك المطلقة وتراجعها قبل أن تنتهي عدتها من أجل الإضرار بها، هذه آمة الله لا يرضى سيدها ومولاها أن تؤذي أنت يا عبد الله. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي تعرض لنقمة الله وعذابه. عرفنا أن الله لا يرضى أن يؤذى عبده ولا لا، ولا يرضى أن تؤذى أمته كذلك. ولا تتخذوا آيات الله هزؤا وسخرية وضحكا ولعبا، فلا تطبقوها ولا تنفذوها في حياتكم. هذا موقف لا يقفه إلا من تعرض لنقم الله وسخطه. واذكروا نعمة الله عليكم، البشرية كلها محرومة من هذا النور، مبعد عن هذه الهداية، تعيش في ظلام الجهل والكفر، وأنتم أنعم الله عليكم بعث فيكم رسوله وأنزل كتابه وشرعه ثم تستهزئون به. من لم يشكر نعمة الله عرضها للسلب بعد عطاء. وإن شئتم حلفت لكم، من لم يشكر نعمة الله انتظر زوالها، طال الزمان أو قصور. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يقول، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول الحكماء: نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، بعد ما كنا في عز وطهر وصفاء نصبح أذلة مهانين مدبر مساقين كالأنام، ما صلت علينا أوروبا. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، من مراد بالحكمة مع الكتاب؟ السنة لا تتردد. يعظكم آمرا وناهيا، واتقوا الله قبل كل شيء، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اتقوا، التزموا ما أمركم بالتزامه، أحلوا ما أحل وحرموا ما حرم، أدوا ما أوجب وتركوا ما ترك. بهذا يتقى، لا يتقى بالسلاح ولا بالرجال. واعلموا زيادة على ذلك أن الله بكل شيء عليم. يا من يريد أن يحتال على هذه المؤمنة ويراجح لينكل بها ويضر بها، لا تحسبن أنك وحدك، إن الله معك، يراك ويعلم حالك ظاهرك وباطنك. هذه توجد المهابة في قلب المؤمنين والمؤمنات. ولهذا أهل الإيمان والتقوى هم أقرب الناس إلى الله عز وجل. هذه آية بالأمس ونعمل إن شاء الله بها. الآية الليلة اسمع الله تعالى يقول، يخاطب من؟ المؤمنين والمؤمنات، لأن الكافرين والكافرات أموات، ما هم أهل لأن يخاطبوا، لأنهم لا يفقهوا ولا يعملوا. هذا الخطاب لأهل الإيمان. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن نهاية العدة، فلا تعضلوهن، أي تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لهذه الآية قصة أو حادثة نزلت بسببها. يوجد رجل يقال له معقل ابن يسار من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وله صهر يقال له أبو البداح، وزوجة معقل هي زوجة أبي البداح. فطلقها في المرة الأولى وراجعها، وطلقها في المرة الثانية وبانت منه، ورغبت الزوجة في أن تعود إلى زوجها، والزوج رغب في أن يعود إلى زوجته. أبو البداح راغب وهي أيضا راغبت، فبلغ ذلك أخاها معقل ابن يسار فقال، وجهي ووجهك حرام إن تزوجتي، كيف يهزأ بي ويسخر ويفعل هكذا، لن تعود إليه. انتبهتم؟ وجهي من وجهك حرام إن تزوجتي. فنزلت هذه الآية فيصلا. الحمد لله، ربنا يسمع ويعلم ويرى. حادثة وقعت في ظلام هذه الدنيا بين رجل ومرأة، يعلم وهو فوق السماوات السبع، فوق العرش، فوق الملكوت كله، كأنهما هم. آمنا بالله، نزلت هذه الآية لتحل هذا المشكل وأمثاله مما قد يحدث في أمة الإسلام. فنزل قوله تعالى، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن انتهت العدة، فلا تمنعوا العضل مسك بعضلته ألا تتزوج، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. في الآية السابقة أراد أن يراجع لينكل بها، وإلا لا، يترك حتى تكاد العدة تنتهي رجعناها ليبقى يسب ويشتم وينكل بها. هذه حرمها الله، هذه خلاف تلك، تزوج هذه المؤمنة وشاء الله أن طلقها قبل ما تنتهي العدة راجعها، عاش معها زمنا ثم طلقها وانتهت عدتها، فرغب أن يعود إليها ورغبت أن تعود إليه. إذن فأخوها معقل ابن يسار قال لن يكون هذا، ما نرضى مثل هذا الشخص يطلق مرتين ويرجع. فقال لأخته وجهي من وجهك حرام إن تزوجته. فمن يفصل الآن؟ الله. فنزل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وانتهت العدة فلا تعضلوهن تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا هي راضية وهو راضي وبالإحسان والمعروف لا بالحيل والمكر. الله أكبر. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعقل بن يسار؟ قال له إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك من أبي البداح. فقال آمنت بالله وردها إلى أبي البداح. عرفتم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية يا أبا البداح يا معقل إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك من أبي البداح. قال معقل آمنت بالله وردها إلى أبي البداح. قال المؤلف هذا دليل على شرطية الولي في النكاح. في هذه الآية رمز تدل على أن الولي في النكاح شرط في صحته، ولا التفات إلى من يرى أن للمرأة أن تزوج نفسها، من زوجت نفسها ولها ولي فهي زانية زانية زانية. معقل هذه أخته ولا لا؟ منع أو ما منع؟ لأنه ولي. في هذه الآية دليل على شرطية الولاية في النكاح. فولي المرأة أبوها، مات أبوها أخوها الراشد الرشيد، مات أخوها ابن أخيها الرشيد، عمها ابن عمها، ما بقي ولي؟ القاضي وليها، القاضي ولي من لا ولي لها. فإن عدم القاضي أفتان عمر قال فوليها ذو الرأي من عشيرتها، عشيرة قبيلتها إذا فيهم رجل فحل ذو رأي وبصيرة وعي هو الذي يتولى عقد نكاحها. إذ توجد قرى ما فيها قضاة أبدا، ماذا يصنعون؟ يسافروا على الجمال 10 أيام. ذو الرأي من عشيرته يتولى عقد نكاحها. إذن اذكروا هذا المعنى وأنا أسمعكم الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. ما معنى بلغن أجلهن؟ انتهت العدة فلا تعضلوهن. العضل معروف، فين عضلة الإنسان؟ في يديه ولا؟ أي لا تمنعها كما منع معقل ابن يسار. فلا تعضلوهن عن أي شيء أن ينكحن أزواجهن بشرط أو بدون شرط إذا تراضوا بالمعروف. ذلك هذا الحكم المذكور يوعظ به من؟ من كان يؤمن بالله. ماذا قال معقل؟ آمنت بالله ورد أخته إلى زوجها. أما الذي لا يؤمن بالله ولقائه فهو ميت. سبحان الله. هيا نعمل على تقوية إيماننا بالله ولقائه. وكثيرا ما أردد والله يشهد. أن الذي لا يؤمن بالله ولقائه ينبغي أن لا يوثق فيه ولا يستند إليه أمر ولا يعول عليه في قضية، بل نقول لو أنك تنام متوسدا صلا أو ثعبانا والله من الجائز أن تسلم وما يأكلك، لكن لو تنام إلى كافر بالله ولقائه والله ما تسلم إذا احتاج إليك، ما عنده مانع أبدا أن يفتك بك. أي وازع، هؤلاء هم شر الخليقة. من هم شر الخليقة يرحمكم الله؟ القرادة، الخنازير، الثعابين، لا، شر الخليقة الكافرون والمشركون. ما نحن الذين سببناهم أو شتمناهم، هذا الذي حكم بهذا الحكم عليهم هو مولاهم، خالقهم، سيدهم، ربهم. وقرأوا لذلك قوله تعالى من سورة البينة، سمعناها الآن، إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البريئة. البريئة الخليقة من برأ النسم خلقا، وقريت البرية، لا تفهم من البرية الصحراء، ذيك البرية، البريئة استثقلت الهمزة مع الياء، استبدلت الهمزة بياء وأدغمت فيا فصارت البرية بمعنى الخليقة، فعيلة بمعنى مفعولة. من شر الخليقة؟ الكفار والمشركون. ما وجه كونهم شر الخلق؟ لأن سيدا أوجدهم، خلقهم، جملهم، حسنهم، خلق كل شيء من أجلهم ويكفرونه ويعبدون غيره، والله لشر الخليقة بقضائك العقلي. مثال كريم من الكرماء، يعالجك يا مريض فتشفى، ويكسوك فتحلو بكسوتك، وينزلك في قصر ويرسل لك خدما يخدمونك، يقدمون الطعام والشراب ليل نهار طول عمرك، ولا تقول جزاه الله خيرا. يمكن هذا شر الخلق. صدق الله العظيم، أولئك هم شر البرية. علموهم، يقول لما نحن شر البرية؟ بصيرهم، أيخلقكم الله جل جلاله ويخلق أمهاتكم وآباءكم ويخلق الأرض والسماء لكم وكل المخلوقات من أجلكم، ثم لا تعترفون به وتعبدون أصناما وأوثانا أو فروجا وشهوات؟ أي عقول عندكم؟ قالوا مع الأسف ما عرفنا. لما ما تسألون عنه وتعرفونه؟ ولهذا عذابهم أبدي لا ينتهي أبدا. إذن قال ذلكم يوعظ به من كان منكم أيها المؤمنون يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن يصدق بوجود الله ربا وإلها ذا جلال وكمال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، ويؤمن بلقائه باليوم الآخر من أيام الدنيا سوف تنتهي، ذلك هو اليوم الآخر، وننتقل إلى اليوم الخالد الأبدي. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. لأن هذا الزوج إذا أحب أن يعود إلى زوجته وأحبت أن تعود إليه ومنعتموهما وحلتم بينهما قد ينساقون إلى الجريمة أو يشرد بها إلى عالم آخر في أخطار كبيرة. ما دام يريد ابنتك وإلا أختك وهي تريده وأن تقول لا وجهي من وجهك حرام قد يترتب على هذا مفسدة عظيمة. فلهذا قال الحق عز وجل ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هو العالم بالنفسيات والضمائر والغرائز والأحوال وما يأتي به المستقبل وأنتم لا تعلمون. إذن فسلموا. سلمنا. إذا تزوجت ابنتك وطلقها زوجها بعد سنة سنوات ردها ثم طلقها ما والله ما ترجع. لا لا لا لا. فقط انظر هل هي راغبة في الرجوع؟ هو راغب أيضا؟ استوت الرغبتان؟ هل صلحت حالهما؟ هل تعهد بالطهر والصفاء؟ فإن تم ذلك زوجها أردها عليه بعقل جديد قطعا. ما أجل هذه الآية وما أعظمها. هذا كلام من يرحمكم الله. كلام الله. كيف نكفر بالله؟ سبحان الله. كيف نكفر بالله ونحن نتلو آياته وفينا رسوله صلى الله عليه وسلم. أذكركم لعل بعض الحاضرين يذكرون اسم هذا النداء الإلهي: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يرد على الله؟ إن تطيعوا فريقا خاصة من اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقد نبهنا وبكينا وصرخنا وقلنا نبعث بأفل ذات أكبادنا بأعضادنا وسواعدنا ونضعهم بين يدي المعلمين من اليهود والنصارى في بلاد الكفر والشرك والباطل فيتخرجون يحبون أساتذتهم ومربيهم ومعلميهم ويأتوننا وقلوبهم ممسوحة لا إيمان بالله ولا بلقائه. ثم نوليهم مناصب البلاد ومراكزها كيف نأمنهم؟ ذلوني. لعل الشيخ واهم وبرهن وإلا لا؟ يا من يريدون البرهنة والتدليل بالعقل استقلت ديارنا إقليما بعد إقليم من أندونيسيا إلى موريتانيا. ما استطاع إقليم واحد وقد قامت في دولة البلاد الوطنية أن يفرض الصلاة فقط على الأمة. من يرد؟ أجيب. مع أن الصلاة هي عمود الدين لو أقاموا الصلاة والله الذي لا إله غيره لكان نصف البلاء كله يختفي بإقامة الصلاة. لما ما أقاموا الصلاة؟ هل طالبوا بالزكاة وأفرضوا على مواطنيهم وجبوها برجالهم فعلوا؟ لا. إذن ما هم في حاجة إلى المال؟ نعم في حاجة، ولكن الضرائب لا تقولوا زكاة فتحيوا في قلوبهم الإيمان والإسلام الضريبة. هل وجد في بلد من تلك البلاد من أسند إليه أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمشي في الشوارع إذا رأى منكرا يغيره، رأى معروفا ضاع يأمر به؟ والله ما كان، فقط البوليس الكرباج والصفارة يسمع هذا يسب الله ورسوله ما يبالي. الآن فهمتم هذه البربرية، ما سر هذا؟ لأن الذين أسندت إليهم قيادة البلاد والأمة ما تخرجوا من مثل هذه المجالس، درسوا وتخرجوا من تحت أساتذة روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا ووليناهم، كيف يقودوننا؟ ولا نلومهم، أعموهم أصموهم قلبوا عقولهم وقلوبهم، جاءوا إلى بلد وجدها منتكسة لا من يغضب لله ولا لرسوله، فحصل هذا الذي حصل. أيام الاستعمار في كثير من البلاد والله أفضل منها اليوم. هل فهمتم؟ من القائل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين؟ ثم قال تعالى وكيف تكفرون، وكيف تكفرون، من أين يأتيكم الكفر وتأتونه والمناعة قائمة والحصانة ثابتة؟ وهي وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. نريد علماء النفس يكونون حاضرين معنا، علماء السياسة، علماء الكون والحياة، هل ينقضون هذه؟ والله لأن يعقدوا بين شعيرتين ولا ينقضون، والله لمن السهل أن يبنوا قصرا بين السماء والأرض ولن يستطيعوا أن ينقضوا كلام الله. بيت القصيد أين؟ وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فلو كان المسلمون منذ أن كانوا ومن اليوم إلى غد يجتمعون بنسائهم ورجالهم وأطفالهم كل ليلة في بيوت ربهم اجتماعنا هذا يتلقون الكتاب والحكمة، والله ما يطرأ الذي طرأ ولا يحصل الذي حصل، لأن هذا الشاب ترعرع في أنوار الله ورسوله لما بعثناه إلى بريطانيا يدرس وقد تجاوز 20 أو 25، هو يهديهم، ما هم يضلونه، هو يؤثر عليهم. وقلنا لهم إن أردتم أن تبتعثوا بعثا اختاروا الطلباء الصالحين لا الحشاشين ولا المدخنين، اختاروا الأذكياء الأبرار من آباء وأمهات طيبين صالحين، وألزموهم بلباسهم الذي يلبسونه، وابعثوا معهم إماما ومربيا، وأجروا لهم فندق خاص وإلا شقة يدرسون دراستهم ويعودون إلى مسجدهم وبيت ربهم يتلقون الكتاب والحكمة ويقيمون الصلاة. أمثال هل يؤثر فيهم؟ والله ما يستطيعون، هم الذين يؤثرون. أما نسلخهم نجعلهم كالبريطانيين، ألحقوا وجوهكم أحلقوا أعمل كرافات أعمل كذا كونوا بريطاني، وندمجوا في أسرة بنساء العواه وأطفال وكذا ويرجع مسلما، مستحيل إلا أن يشاء الله، الآن عرفتم سبب هبوط أمتكم ولا لا؟ ما الذي دعانا إلى هذا؟ أننا مع الله يتكلم معنا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. أما الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر ما يمكن أن ينهض بتكاليف كهذه أو يرغب فيها. ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآن مع هذه الآية الجليلة العظيمة وهي من طوال الآيات، اسمعوها. يقول ربي جل جلاله في كتابه العزيز القرآن العظيم من سورة البقرة، هذه السورة كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حفظها الشاب ولوه القضاء، ولوه ولاية في إقليم إذا حفظ سورة البقرة. هذه سورة الأحكام الشرعية. يقول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا القرآن يقرأ على الموتى؟ أسألكم بالله، هذا القرآن يقرأ على الموتى؟ يتوبون يستغفرون الله ماذا يسمعون؟ ماذا تقرون والمسلمون لا يقرؤون القرآن هكذا أبدا، ولا يجتمعون عليه إلا ليلة الموت فقط لسماعه. هيا نبدأ. والوالدات جمع والدة وإلا لا؟ من هي؟ المرأة، هي التي تلد ويقال فيها والدة. يرضعن، الإرضاع معروف، ذاك اللبن الأبيض الحلو الذي تحول برحمة الله التي أوجد عاطفة أم هذا الولد، يتحول من حمرة الدم إلى بياض اللبن وعسله وحلوائه. يوضعن أولادهن كم؟ حولين. ما الحول؟ العام من حال يحول إذا تبدل. اليوم شهر ماذا؟ جماد الآخرة، يحول الحول، يرجع هذا اليوم في ذاته هذا الحول. حولين كاملين، لا تقول عام وعشر شهور أو سنة وإحدى عشر شهرا، لا، حولين كاملين. هذا لمن؟ لمن أراد أن يتم رضاعة. فإذا أراد يكتفي بعام، بعام ونصف شأنه. لمن أراد أن يتم الرضاعة. إذن وعلى المولود، نعم، وعلى المولود له. من هو المولود له؟ هذا الرجل. إذن هي ولدت له، ما ولدت لها. الله أكبر. هل سمعتم من يقول إبراهيم ابن زليخة؟ أو سعيد ابن ليلى، إبراهيم بن خديجة ما فيه، لكن إبراهيم ابن إسماعيل، خالد ابن كذا. سبحان الله، لطائف القرآن العجب. وعلى المولود له هذه الأمة من إيماء الله، ولدت لك أنت يا إبراهيم، أنت زرعت وحصدت، وهي فقط جزاها الله خيرا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه إذا كانت ما تطلقت فلا بد من كسوتها وإطعامها بالمعروف، لا يكلف ما لا يطيق، لا بد من بقلاء والدجاج المقلي حسب حالته وما فيه، بالمعروف لا ما يخالف العرف والنكر. وإن كانت مطلقة وولدت، من يرضع هذا الولد؟ هي. كم ترضعه إذا اتفقت مع زوجها؟ حولين، بعد الحولين ما بقي شيء، لا رضاع بعد الحولين ولا يتم بعد الاحتلام. إذن وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذا كان ولدت وهي مطلقة، انتهت عدتها. المطلقة إذا كانت حبلى متى تنتهي عدتها؟ إذا وضعت. واقرأوا لذلك قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلما وضعت حملها بانت من زوجها إن شاء قول أعطيني ولدي، لكن لا بد وأن توضعه اللبء، لا يسمح لها الشرع بأن تعطيه لأول ساعة ما يعيش، لا بد من اللبء يوضعه من ثديها. وبعد ذلك إذا اختصم وما اتفقا يوضعه عند من شاء، وإن اتفق وأوضعته عليه كسوتها وإطعامها ونفقها بالمعروف. لا كلف نفس إلا وسعها. من قال هذا القول؟ لمن قال هذا؟ لأن خديجة تقول: اسمع، إذا ما تعطينا 5000 ريال الشهر ما نوضع هذا الولد، طلقتني وكرهتني وأنا كذلك، 5000 ريال في الشهر إلا ما نوضع. يقول الفحل: أنا راتبي 1500 ريال، منين نجيب 5000؟ كيف تكلفوني ما لا أطيق؟ وربي يقول: لا تكلف نفس إلا وسعها. ويقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود يضار بوالده. لا إله إلا الله، الكل عبيد الله، الأطفال النساء الرجال الكل مالكهم واحد، مولاهم واحد، الراحم لهم واحد. سبحان الله العظيم. اسمع كيف يسوي بينهم: لا تضار، لا يضر والدها بولدها، يلزمها أن توضعه مجانا وهي عاجزة، ولا مولود له، ولا هي تقول أعطينا 5000 وإلا ما نرضع، لا هي تتأذى ولا هو يتأذى، والمولى هو القاضي والحاكم. الله أكبر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده، ولا مولود له ولا مولود له بولده، مولود له ولا لها. عرفتم النكتة؟ ولهذا ما نقول سليمان ابن فاطمة، سليمان ابن داود، لأن هي ولدت له ما لها هي. سبحان الله. قال: وعلى الوارث مثل ذلك. من هو الوارث؟ مات الوالد وهذه الموضع توضع، من يتولى النفقة؟ هذا اللفظ صالح لعدة معاني. القرآن حمال الوجوه، فمن فقه وعاف يجد رحمة الله متجلية. لا إله إلا الله. الوارث يتناول الورثة الذين مات والدهم، أبناؤه كبار، إخوانه، أعمامه، ورثة ولا لا؟ هم الذين يعطون هذه الموضع المطلقة نفقته، أليس كذلك؟ والوارث الطفل نفسه وارث ولا لا؟ وارث، أصبح له مال عنده الربع أو النصف في التركة أو كل التركة له، إذن ينفق على الموضع من ماله هو، انتبهتم ولا لا؟ لأنه هو الوارث ولا لا؟ إذن حق هذه الموضع المسكينة الشهري ما دام تضع عامين أو عام ونصف يؤخذ من مال هذا الطفل الصغير لأنه وارث. فإن لم يكن لهم مال، ما له مال، حينئذ ينفق على هذا الأقرباء الورثة لأصالتهم، وإن لم يكن ترك الميت مالا. وذا كله يدل عليه وعلى الوارث مثل ذلك. قال تعالى: فإن أرادا فصالا، أي إفطاما للولد بعد سنة، قالت يكفي خذ ولدك، أو هو قال يكفينا النفقة الآن، الولد الحمد لله لا بأس به، أعطونا ولدنا. فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، وهذا يشمل أيضا المرأة غير مطلقة هي وزوجها، قالت يا أبا فلان يكفيني من الأرضاع، يكفي نفطم الولد، فإن رضي الزوج قال لا بأس فافطم، وقال لا ما زال صغيرا ارضعيه، لا بد وأن تطيعه. فإن أراد فصالا عن تراض وتشاور، ما تستبد برأيه وتفطمه، أو هو كذلك أبعديه يكفي آذانا، لا إله إلا الله. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم، آذن المولى لهما، لا تضيق ولا حرج ولا إثم. سبحان الله، كأن الله شريك في هذه القضية، هو مولاها بكاملها. ثم قال تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، تريد أن ترضع عد مرأة أخرى، ما تخلي مع أمه، أمه تطلقت، حتى لو ما تطلقت كان العرب يرضعون أولادهم عند النساء الحسناوات أو القويات ليخرج قويا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، هم ما أتوا بعد ولكن ما عزمتم ووجب أن تسلموا. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم عند نساء أخريات غير أمهات الأولاد فلا جناح عليكم، لا إثم ولا حرج، بشرط وإلا لا؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أعطي حقها الذي لها وخذ الولد، هي أرضعته من 5 أشهر ما أعطيت ولا ريال، والآن تقول أعطيني ولدي نديه إلى فلانة، أدي حقها أولا. سبحان الله، وإن كانت أمه هي لكن أرضعته بمقابل وإلا، وهو ما طلها وما أعطاها، ثم لما كثرت الأموال كانت 1000 ريال أصبحت 5، قال أعطينا ولدنا، وجدنا عمته ترضعه. يقول تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، بشرط ولا لا؟ إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، لا بالمماطلة ونعطيك غدا وسامحنا، ما فيه، إذا سلمتم ما عزمتم أو ما وجب عليكم أداؤه للرضاع الماضي وبالمعروف. لأن بعض الصعاليك كما تعرفون يا كذا يا عمي يا كذا أعطنا ولدنا، لأنهم ما تربوا في حجر الصالحين يقولون البذاء والباطل. فلهذا قال بالمعروف لا بالمنكر. وأخيرا يقول تعالى اسمعوا واتقوا الله، إياكم أن تخرجوا عن هذه التعاليم أو تعبثوا بها وتستهينوا بها. إيه يا رب قد تركها المسلمون من قرون، ما سمعوا بها ولا درسوا ولا اجتمعوا عليها. واعلموا أن الله بما تعملون بصير. معاشر المستمعين، قد نعود إلى الآية إن شاء الله مرة أخرى، لكن هل عرفتم وإلا لا؟ يسمع الشيخ يحلف والله الذي لا إله غيره لن نكمل ولن نسعد ولن نطيب ولن نطهر ولن نسود ولن نقود البشرية إلا إذا عدنا إلى كتاب الله وحكمة رسوله. أزيد أحلف ولا يكفي؟ اسمعوا. والطريقة سهلة ميسرة، بلغناها وصحنا، وأنتم ما بلغتم، وخاصة طلبة العلم بل ينتقدون. أقول أي مانع من أن نغير وضعنا بفجأة مفاجأة؟ يا أهل المسجد، إمامكم يوم الجمعة في القرية أو الحي، من الآن إن شاء الله إذا مالت الشمس إلى الغروب نأتي بأطفالنا ونسائنا إلى بيت ربنا، ونجلس بعد الصلاة صلاة المغرب نتعلم الكتاب والحكمة، ونزكي أنفسنا ونهذب أرواحنا ونسمو بآدابنا. مصدر الآداب والسمو هو قال الله قال رسوله. اتفقنا؟ نعم. تأتي القرية أو الحي بعد أذان المغرب لا تجد أحدا، أين ذهب الناس؟ في بيت ربهم. أسألكم بالله الذي يجلس في بيت مولاه مؤمنا موقنا يتلقى الكتاب والحكمة، يفسق هذا أو يفجر، يسيء إلى الناس أو يؤذيهم، يبخل أو يظن بما عنده وهم في حاجة إليه، والله ما كان. هل عرفتم؟ اشتراكية، ديمقراطية، علمانية، خبط، هبوط، طلوع، والله ما ترفعكم إلا هذا الطريق السهل الميسر بلا صعوبة ولا كلفة. فقط نعلن لله أننا رجعنا إليك وتبنا إليك، وها نحن بين يديك كل ليلة نبكيك ونبكي يا الله. عرفتم هذه؟ وستذكرونها إن شاء الله.